بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة: الأذكار بعد السلام. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما يشرع أن يقوله المسلم عقب الصلاة وعندما أيضا يأوي إلى فراشه. بدأه عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب المشوق، قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. خصلتان أو خلتان أي نوعان من الذكر لهما شأن عظيم ومكانة عالية، من مكانتهما أنه لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، ففيه اشتراط المحافظة والمواظبة. ثم زاد في التشويق عليه الصلاة والسلام، قال: وهما يسير، يعني ليس فيهما مشقة أو جهد كبير أو عمل متعب، وإنما عمل يسير جدا. ومن يعمل بهما قليل، مع اليسر في هاتين الخصلتين العامل بهما قليل. يسبح لله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا. هذا لا يعارض ما تقدم في حديث أبي هريرة أن التسبيحات 33، والتحميدات 33، والتكبيرات 33، بل هذا يسمى عند أهل العلم اختلاف التنوع، أي أن هذا وارد وهذا وارد، هذا ماثور وهذا ماثور، فالاختلاف هنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، وذلك خمسون ومئة. يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا. الصلوات خمس، والخمس إذا ضربت في 30 عشر وعشر وعشر ينتج من ذلك 50 و100 150. قال هذا: وذلك 50 و100 أي بعمل، بالعمل والفعل، لأن كما مر معنا 10 و10 و10 دبر كل صلاة هذه 30، في 5 صلوات 150، هذا العمل الذي يقوم بالعبد. لكن الثواب قال: 1500 في الميزان، لأنك إذا ضربت خمسون ومئة بعشرة الحسنة بعشرة أمثالها نتج من ذلك 1500 هذا في الميزان وفي الثواب عند الله. الخصلة الثانية قال ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33 هذه 100 باللسان أي العمل الذي قام به هذا عدده، وألف الميزان لأن الحشرة لأن الحسنة بعشر أمثالها قال عبد الله بن عمر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده أي اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يجعل اليمنى لما طاب، ولهذا جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، فاليمنى دائما لما طاب ومنها التسبيح بل هو من أعظم ما يكون وأجلهم. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على حرصهم على الخير، قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل، إذا كان يسير والثواب كثير فالأصل أن يكون العامل كثير بها، فلماذا العمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقول يفوته هذا الخير، فينومه قبل أن يقوم، ويأتي في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها، يذكره حاجة موعد موضوع الشغل الفلاني إلى آخره، فيذكره حاجته ثم ينهض سريعا ولا يأتي بالأذكار، مع أن الأذكار التي تشرع عقب الصلاة كلها ما تأخذ 5 دقائق 6 دقائق هذه الحدود، لكن كثير من الناس مجرد ما يسلم ما يبقى حتى ولا أقل من دقيقة واحدة يذكر الله سبحانه وتعالى. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، المراد بالمعوذات 3 سور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه 3 يقال لها المعوذات، ويطلق عليها المعوذات تغليبا لأن قل هو الله أحد ليس فيها لفظ التعوذ، وإنما لفظ التعوذ في قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، لكن يطلق عليها المعوذات تغليبا. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، أي أن أقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، وهذا فيه أن الجنة قريبة من المؤمن، أقرب لأحدكم من شراك نعله أو نحو ذلك، فهي قريبة من المؤمن، ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. فهذا في مشروعية المحافظة على آية الكرسي والمواظبة عليها دبر كل صلاة. يقول ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة، ما تركتها عقيب كل صلاة. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا من الأدعية التي يشرع أن تقال دبر الصلاة. وهل يقال قبل السلام أو بعده؟ قولان لأهل العلم، واختار شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقال قبل السلام. بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه بيد معاذ وتلطف معه بهذا الخطاب الجميل، يناديه باسمه بهذا اللطف ويخبره بالمحبة، بأنه يحبه في الله ويحلف على ذلك ويكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ينبغي أن يتجدد مع المسلم دبر كل صلاة مكتوبة يأتي به، لأنك تستشعر أن هذه الصلاة التي قد صليتها هي من معونة الله لك وتيسيره، ولولا معونة الله لما صليت. فتطلب من الله معونة تتجدد بعد هذه المعونة التي حصلت لأداء هذه الصلاة، تطلب معونة متجددة للطاعات المقبلة والصلوات المقبلة: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكرك أي ثناء وحمدا وتعظيما وتمجيدا وتنزيها، وشكرك أي على نعمائك ومنك وعطائك باللسان ثناء والقلب اعترافا والجوارح استعمالا لها على طاعة الله أو في طاعة الله. وحسن عبادتك، لم يقل وعبادتك، لأن المعتبر في باب القبول للعبادة هو الحسن، والحسن في العبادة إذا توفر فيها شرطان: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: دعاء القنوت في صلاة الوتر. قال: عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال: رواه أبو داود والنسائي. هذا الدعاء دعاء القنوت في صلاة الوتر. الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، ثم ذكر هذه الكلمات. وهذا الدعاء الذي يشرع أن يقال في الوتر دعاء عظيم جدا، مشتمل على مطالب عظيمة ومقاصد جليلة. ففيه سؤال الله الهداية، وسؤال الله العافية، وسؤاله أن يتولى العبد وأن يبارك له وفي سؤاله الوقاية، مع الاعتراف بأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وقوله اللهم اهدني في من هديت، هذا في سؤال الله الهداية، ويتضمن إقرار العبد بأن هدايته بيد الله وأن الهادي هو الله وحده سبحانه وتعالى. وقوله في من هديت، هذا السؤال أن يدخله الله في جملة المهديين وزمرتهم، وفي أيضا توسل إلى الله بذلك، كما هديت خلقا ومننت عليهم بالتوفيق لطاعتك فمن علي مثلهم بذلك. وفي أن ما حصل لأولئك هو منة من الله وفضل. وقوله عافني في من عافيت، في سؤال الله العافية، والعافية إذا أطلقت يراد بها من كل شر وسوء، فيشمل العافية من الكفر، العافية من الفسوق، العافية من العصيان، العافية من الغفلة، العافية من الأمراض، العافية من الفتن، كل ذلك داخل في قولها عافني في من عافيت. فقول عافني في من عافيت هذا في سؤال الله سبحانه وتعالى السلامة من الشرور كلها. وقول تولني في من توليت، سؤال الله التولي الكامل الذي يقتضي العناية والتوفيق والتسديد والإبعاد عن الأمور التي تسخط الله. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال وهو يتولى الصالحين، وقال والله ولي المتقين، وهي ولاية خاصة تقتضي حفظهم ونصرهم وتأييدهم ومعونتهم وتيسير الخير لهم. وقوله وبارك لي فيما أعطيت، البركة هي الخير والخير الكثير وثبات الخير، فهذا فيه سؤال الله أن يمن عليه بالعطاء الواسع من العلم والمال والمسكن والولد وغير ذلك، وأن يحفظ له الموجود من ذلك بالبركة والتوفيق. وقوله وقني شر ما قضيت، أي شر الذي قضيته، فقد يقضي سبحانه وتعالى بذلك لحكمة، والشر واقع في بعض المخلوقات لا في خلقه وفعله، فإن فعله وخلقه خير كلهم. وقوله إنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا في التوسل إلى الله بذلك أن القضاء والقدر بيده وأن أمره نافذ، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وقوله إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، هذا كالتعليل لما سبق وتولني فمن توليت، فإن الله إذا تولى العبد فإنه لا يذل، وإذا عاد العبد فإنه لا يعز. وقوله تباركت ربنا وتعاليت، معنى تباركت أي تعاظمت يا الله، فلك العظمة والكبرياء التام. وتعاليت أي أن لك العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. وعلى كل فهذا الدعاء عظيم جدا، يحسن أن يأتي به المسلم في الوتر من صلاة الليل، ولا بأس لو زاد عليه بعض الأدعية الجامعة لعموم المسلمين بما استطاع من ذلك وتيسر، كذلك الاستغفار لهم والدعاء